والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات

وقال الذي خذ منكم الثمن ما عليكم تجدون فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وإذا السلام الخلقك وإذا الجحيم سُعِّرَتْ وإذا الجنة أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس